يقول أرشدونا في الطريقة التي نطق بها كتب هذه الدورة. الأمثل في ذلك أن يعيدها المرء مرة ثانية بقراءة متونها بتدبر وتأمل وتفكر في معانيها، ثم يضم إلى ذلك سبعا مسجلا من شروحها ويكرر ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.